ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا بحول الله حول سياق أمور التعبد لله عز وجل مما كنا فيه من قضايا الحج والعمرة، لكن طبعا ليس قصورا على أحكام التكليف من الواجبات والمندوبات والممنوعات في السياق، ولكن رعيا على عادتنا في مدارسة كتاب الله عز وجل، رعيا للبصائر التي جاءت بهذه الآيات وللحكم التي حكمت بها هذه الأحكام مما يحتاجه الإنسان في الحج وفي غير الحج على الدوام سيرا إلى الله عز وجل. ولذلك فحينما يتلى كتاب الله كما نبين غير ما مر، حينما يتلى في قضايا كثيرة التي ربما قد لا تكون أو لا يكون إبانها واقعا في اللحظة الآنية نفسها، ولكن تكون حكمها حاضرة، كما أن تقرأ مثلا قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لكن تقرأ ذلك في غير رمضان فتستفيد منها أحكاما وحكما ومقاصد تربوية تتعلق بالقلوب وبالنفس المؤمنة في رمضان وفي غير رمضان. ولذلك يقرأ القرآن في كل حين بمناسبات شتى لإبان وعيا ولغير إبان، لأنه كلام الله المطلق عن الزمان والمكان، وهذا الذي نقف عليه. ولذلك ما كنا نفصل في الأحكام التكليفية في هذا الأمر كثيرا، وإنما نأخذ منها بقدر ما ينفعنا في ديننا خارج مناسك الحج. نستأنف إذن قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تبين إذن أن هذه الشعيرة كسائر شعائر الإسلام إنما هي لتربية النفس، وهي دورة روحية يتزود منها المؤمن لا لسنته وحسب بل لعمره. ولذلك قال بعد مباشرة: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا من الحج وللحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزودوا سفرا إلى الحج بالتقوى، وتزودوا إيابا من الحج بالتقوى، لأنه لا يمكنك أن تحج، وهذا فيما يتعلق بالمناسبة، الحج التام الكاملة المبرورة المشكورة إلا إذا كنت ذاهبا إليه بزاد من التقوى، حتى تستطيع ألا ترفث وألا تفسق وألا تجادل في الحج. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أي من وقع فيهن هذه الفريضة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فبينا قبل أن هذا مكابدة شيء سهل، بينا أنه يعني مما تكرهه النفس، لأنك قد تؤذى في الحج قطعا تؤذى بصورة أو بأخرى ولو بالدفع والزحام، وربما أذيت بأشياء أخرى، وهو مضطرد واقع لا محالة خاصة في هذا الزمان لقلة الدين وقلة الخلق ولكثرة الناس. فلذلك لا تستطيع أن تثبت هذا الثبات وأن تصبر هذا الصبر إن لم تكن متزودا للحج بالتقوى. وإذا عدت منه آئبا إلى وطنك والحج مفروض عليك مرة في العمر ولا تدري أتحج بعد ذلك حجة ندبين ونافلة أم لا، لا تدري، فتحتاج إلى زاد يكفيك العمر كله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي آئبين من الحج، لأنك في حاجة وقد عدت بإذن الله كيوم والدتك أمك طاهرا من الذنوب، تحتاج إلى زاد يكفيك ما بقي من العمر، وزاد الحج كافٍ، زاد الحج لتزود حقيقة من الحج بزاد التقوى من الحج. كل عبادة عندها التقوى ديالها، عندها الورع ديالها، عندها الزاد ديالها، فزاد رمضان يكفيك سنة ما يتعدلك السنة، ولذلك فرضه الله مرة في السنة. زاد الجمعة يكفيك أسبوعا لا يزيدك أسبوعا، ولذلك من ترك الجمعة لا طبع الله على قلبه والعياذ بالله، فتحتاج كل أسبوع الجمعة ولا يتعدى بك زاد أو تقوى الجمعة أسبوعا واحدا. الصلوات الخمس لا يعني يتزود منها الإنسان إلا لبرهة من الزمان، زاد الفجر يكفيك إلى الظهر، وزاد الظهر يكفيك إلى العصر، والعصر يكفيك إلى المغرب، والمغرب يكفيك إلى العشاء إن صليتها في جماعات كافتك الليل كله، وهذا موجود في الحديث الصحيح: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، بالإضافة للعشاء مش بوحده، يعني العشاء زائد الفجر الليل كله، هذاك النص وهذاك النص سيكتمل لديك إذن 24 ساعة على 24 ساعة من الزاد والصلاح والصلوات الخمس. والحج عاجل، العمر شيء غريب حقيقة. ولذلك قلت في حصص سابقة في هذا المكان وفي غير هذا المكان أن كون الحج ركن من أركان الإسلام مش عاجل، ليس أمرا عادي، لأنه الركنية كما قلنا غير ما مرة هو ما يقوم به الشيء، يكون جزءا من الجوهر لا عرضا، يعني يعني الشيء اللي كتكون صفات الأشياء، يعني بحل الألوان والصباغة والأشكال الهندسية، هذه أعراض. لكن الأركان هي اللي لحيتها المعنى ديال داك الشيء كيزول، ما كيبقاش نهائيا. فلذلك يعني أركان الإسلام هي أصوله وأسطواناته وقواعده التي إن خرم أحدها التغيير وحده غير وحده طيح للإنسان، ما بقي له دين البتة. والمقصود الطيح أنه يعني لا يؤمن بها، إلا كيأمن بالرعاة والحزمة كيأمنش به، فهذا كافر لا محالة. وإن ترك ذلك عمدا والعياذ بالله كان قد ترك ركنا من أركان الإسلام حوسب عليه يوم القيامة على أنه كبيرة من الكبائر. صلى الله عليه وسلم ولكم المسلمين أجمعين. لهذا إذن قلنا زاد الحج وقد فرضه الله للعمر مرات، وفي العمر مرات يكفي العبد إن حج لله متقيا، فعلا يكفيه بإذن الله عز وجل ما يتزوده منه من تقوى العمر كله. وقد شاهدناه شحال من واحد كيمشي للحج بحال وكيجي بحال اخر، يجي بشكل اخر ويتبدل عمره كامل تاع يقوب آئبا تائبا الى الله عز وجل. فان اقترف بعد ذلك من الاثم فاللمم اللي كلهم الناس كيوقعوا فيه الاثم الصغير الذي يتاب منه ويتطهر بالوضوء وبالصلوات الخمس، لكن كيقطع الكبائر وينتهي ويحدث قطيعه مع الماضي الفاسد، الماضي الذي كان يحارب فيه الله عز وجل والذي كان فيه متمردا على خالقه. بالحجة يتوب توبة نصوحة، الحجة راه عنده واحد القيمة كبيرة، راه يغير الإنسان من الداخل واحد الشكل عجيب جدا، خاصة إن حجة يعني باختصار إن تزود للحجة بالتقوى، مشى ليه بالتقوى ورجع بالتقوى. أنا بغيت غير نفصل شوية في هذا الأمر، يعني تزود للحجة بالتقوى وتزود من الحجة بالتقوى. الأولى تزود للحجة بالتقوى أوله إخلاص القصد لله، غادي تحج ما غاديش تمشي غرض اخر، ما غاديش تبيع وتشري، وسنتحدث عن هذا، راه عندنا البيع والشراء في السياق اليوم بحول الله عز وجل. ثم حج بمال طيب حلال، يعني ذهب بمال طيب حلال اكتسبه في غير معصيه الله، لا من ربا ولا من خمر ولا من فساد ولا من رشوه ولا من قطع رحم الى غير ذلك، مال طيب حلال. ثم بقصد خالص مخلص لله، فهذا قد تزود للحج بالتقوى، غادي الحج مقاد ممتاز. فهذا القصد وهذا المال الطيب وهذه الأحوال اللطيفة تساعده بإذن الله على حج لا رفث ولا فسوق ولا جدل فيه. وثبت في الصحيح من سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجته كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا رجع بزاد، ذهب بزاد ورجع بزاد أعظم منه يكفيه العمر كله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. دخلنا الآن في المقاصد الدنيوية، الحظوظ من التجارات وما يشبهها. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كثير في سياق القرآن يجي الفضل بمعنى الفضل ديال الدنيا، الرزق الربح ديال التجارة. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض هم التجار، الضرب في الأرض السفر من أجل التجارة. لماذا؟ يبتغون من رزق الله من فضل الله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي رزقا وتجارة أو إجارة أو ما شئت، غادي الحج ولكن يعني أيضا بغي يجيب الرزق معك لا بأس، لكن بشرط. أي شرط هذا؟ السوابق واللواحق، داك الشيء اللي داز وهذا الشيء اللي جاي. شنو داز؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أنت ذاهب إلى الحج فقدم بين يديك تقوى الله عز وجل، معناه إضافة إلى ما سبق، إضافة إلى ما سبق أن تجعل قصد التعبد هو الأصل من سفرك وذهابك إلى الحج. وهنا مراتب من الدين عجيبة اللي قلب على ذلك الحج فعلا، الحج الذي يرجع منه كيوم ولدته أمه. ما عيب تمشي تبيع وتشري، ما عيب. أهو الله تعالى قال ليس عليكم جناح، هذه السوابق، وأنا أرجع السوابق. كاين لواحق الذي جاء بعده، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. جرزق طلب الدنيا ما بين الأمر بالتقوى وما بين الأمر بذكر الله، وحط لك في الوسط الدنيا مسبوقة بالآخرة وملحوقة بالآخرة مقيدة، ما كاين باش تمشي تجيب الرزق ولكن الآخرة علي منك والآخرة علي صرك، الآخرة قدامك والآخرة مراك، حتى لا ينقلب أو لا تنقلب المقاصد فيصبح قصد التجارة أو الإجارة أو الربح أولا والتعبد ثانيا تابعا. هذا ليس بذاك، مش هذا هو الحج اللي كيتكلم عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي كيقول لك فيه رجعك يومي ولدته أمه، تمشي بنية ديال العبادة إن كان حج الإسلام، يعني ذاك الحج الأول ديالك حجة الإسلام اللي بها كيكمل الركن ديالك، فلا يجوز أن تغامر بهذا الركن، ما عندكش فرصة ثانية حقيقة، يعني حجة الإسلام وحدة اللي كاينة، لأن الثانية غتولي غير نافلة أو سنة، فالفرصة الوحيدة ديالك لبناء أو لاستكمال بنائك باش تكمل العمارة ديالك ديال الدين ديالك، لاستكمال بنائك أن تعقيد قصد التعبد مجردا عن الحظوظ وهو العزيمة، ما تمشي لبنية لا تبيع وتشراء واخا غير درجة ثانية، ولا تخدم راسك ولا تدبر على الخدمة، ما عندك ما دير بهذا الشيء هذه المرة إلا غادي تعيش أول مرة، خليك مع الله ومع الله وحده، هذه العزيمة. لكن كاين الرخصة، والذي يدل على أنه ضرب من الترخص العام يتسمى الرخصة العامة، قوله ليس عليكم جناح، كلام لطيف، يعني التعبير في القرآن وفي العربية ليس عليكم جناح بحال لا حرج، زعما ما كاين باس، شنو معناتها ما كاين باس؟ بمعنى أنه في الأصل راه كاين الباس، فارفعوا الجناح وارفعوا الحرج دل على أن الأصل أن يكون حرج على العبد إذا قصد شيئا من التجارة ولو تباعا، لكن ترخيصا وتيسيرا وتوسيعا على الأمة، ماشي كل شيء قدر يحج يعني وما يدبرش على الرزق، الناس ضعف، كاين اللي كيمشي تما باش يدبر باش يحج عاد، ما عنده باش يبات، وهذا الشيء قديم الآن، يعني كثير من البلاد غير لأن مغاربة بعاد ما كيمشي غير اللي مستطيع يوجد الفلوس، ولكن البلاد القريبة اللي الله عنده التذكرة باش يقطع البحر، هذا الشيء اللي كاين، من بعد ما عنده كنيبات تما، فيحتاج إلى استئجار نفسه أو إلى المضاربة في الأسواق، ما عندوش حل آخر، كيمشي لعرفات الناس واقفين، هو الصباح راه مازال كيبيع ويشري، حتى العصر التالي عاد كيمشي يدير الوقفة ديالو، خدام كيبيع الماكلة ولا يبيع شي حاجة، الله يحسن العوان، لا بأس بذلك، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. واحد صحابي فقير ما عندوش عند الله سبحانه كلنا عندنا الله جل وعلا، غادي خدام ماشي وحدين حاجين ويخدم تبعهم بالقربة يسقيهم ويخدم ليهم، قال له يا رسول الله أنا هذا الزمان أنا خدام مع هاد الناس وهم حاجين وأنا غير خدام، واش ما يمكنليش أنا الحج ندير الإحرام ديالي؟ قال نعم، فأحرم بالحج وحج هو خدام كيدبر في غراد ورزقه، ولكن غادي يوقف معهم في عرفات ويدوز المزدلفة للمشعر الحرام ويدوز المينا، كل شيء غيديروا معاه هو خدام، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحج ودبر على الرزق دياله. كذلك الناس اللي كيمشيو تما كاين اللي كيمشي تما غير شي فور، يعني الحج غير يسوق الكار ولا كاميون ولا طوموبيل ولا شي حاجه يقضي غرضه، ولكن له ان يعني يحرم بالحج ويبقى حتى هذيك المده بالفرض ديالو اي بالبيشات الاحرامي، فهو حج وكيجيب رزقه لا باس بذلك، لكن اقول اللي ربي وسع عليه ما محتاجش شي تاجر، ما محتاجش شي قارض، ما محتاجش شي اجر نفسه، العزيمه كنقول لما تكون حجه الاسلام بشكل خاص الحجه الاولى العزيمه، كاين العزيمه وكاين الرخصه، انما بالرخصه ما عندهاش سبب تسمى الرخصة العامة، زعما واخا ما عندك سبب يمكنك تدخل فيها، ماشي بحال التيمم هذيك الرخصة الخاصة ما يدخل لها إلا اللي عنده العذر، لا هذه بغير عذر يمكنك تدخل لها، لكن كاين العزائم أولو العزم يأخذون بالعزائم، إنسان إلا ربي تعالى مسك عليه أو على الأقل ما محتاج مكفي كفاف العذاب والغنى عن الناس، سير تحج وما ديرش حاجة أخرى مع الناس، ما تسلفش راسك. المصيبة الكبرى والأدهى من هذا، المصيبة كتبقى كثير من العوام وبعض الخواص أيضا صلى الله العافية أيضا في بعض الأحيان لا بأس عليه، من أغنى الأغنياء مخصوخه ويمشي للحج بدل الناس ما يمشيوا الصلوات الخمس في الحرام وكيمشي يتجلى في الأسواق، ها سوق الليل ها سوق الخميس ها سوق العجب، اسماء وغرائب في ضواحي مكة الأيام اللي محسوبة عليه بالجرام، عمره هذا اللي كيمشي. حجة الإسلام ركن أركان الإسلام، الزاد الذي يبلغك رب الأنام طيلة العمر، تجلس كدر السواق، غريب جدا والله، هذا من البلدة ومن الجهل بالله، كان اللي كيقول غادي تما يتعرف على الدروبات مكة، اش غادير بالدروبات مكة؟ بارك عليك الدروبات المسجد الحرام مسالك بيت الله احفظها هي أولا وآخرة، تجي شي مرة صحيح في عمره ودير لك شي كامل على أساس الشريك. فلذلك هذا واحد الغلط كبير كيوقع للناس حقيقة، لا أقول يفسد حجهم ولكن ما كيخليش بذاك الكمال الذي يرجع منه كيوم ولدته أمه ويرجع منه بزاد يبلغه العمر كله. ماشي كل شيء كيتطر. طب الله تعالى جعلنا من أهله وخاصته في هذا المقام وفي غيره. ليس عليكم جناح، أي لا بأس عليكم ولا حرج، ورفع عنكم في ذلك الإثم ووسع عليكم. ما تلقى بحال التعبير في القرآن، عرف للي راه يعني العزيمة ديالو أحسن منه، عزيمته أفضل منه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، تربية، هذه تربية وسأبينها على قدر الطاقة والاستطاعة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. معروف يعني المراتب ديال الحج خطوة خطوة، أنه الإنسان حينما يخرج في يوم التروية 8 ذي الحجة إلى مينا ويبات فيها هذيك الليلة يصلي الصلاة الخمس ديالو، غدا قدامه 9 ذي الحجة عرفة، الوقفة، الوقفة هذيك الوقفة كانوا قريش العرب ديال قريش قبل الإسلام ما كيوقفوهاش، كيقولوا نحن أهل الله وخاصته وأهل بلده وحرمه، احنا مالين مكة ما محتاجش نوقفوا مع الناس مع الهامش ديال العرب، فيقفون على حدود عرفة ما كيدخلوا الناس ويخليوا الناس يشمشين في عرفة. فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله والمسلمين إلى يوم القيامة أن يغتنموا عرفة، لأن عرفة هي الحج، الحج عرفة الحديث الصحيح. ومن اللي كيكونوا راجعين عاود من المزدلفة ما كيرجعوش مع الطريق اللي كيرجعوا منها الناس، هما كيديروا رسوم بوحدهم وكيخطوا واحد الطريق أخرى بوحدهم. ثم أفيضوا يعني ارجعوا ودفعوا من حيث أنفاض الناس. شرع المفسرون بتفسيرين في المقاصد التربوية حاجة واحدة، كاين اللي قال لأنهم ما كيوقفوش عرفة قالوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفات، ما تجيش أنت جاي لمينا المزدلفة، أجي من عرفات هو الأول مع الناس. وكاين اللي قال على أنه كانوا كيبدلوا الطريق ديالهم من مزدلفة إلى مينا في 10 نهار العيد ليلة العيد، يعني باش داك الفجر كيوقفوا الناس في المشعر الحرام مزدلفة، قريش كتخبط الطريق مختلفة عن الناس. علاش؟ سبب واحد، الكبر كبر، والكبر والحج ضدان لا يلتقيان، لأن الذين تعلموه في الحج إنما هو التواضع لله، الخضوع لله، الإخلاص الكامل لله. والكبر شرك، الكبر راه شرك، شرك من أخبث أنواع الشرك الكبر. واللي استقرأ يعني تبع أحاديث الكبر وآيات الكبر في القرآن الكريم والسنة النبوية يجد أن المستكبر والمتكبر من غير الله عز وجل يحكم عليه الله عز وجل بالجحيم والعياذ بالله. أول المتكبرين إبليس فأبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبار إلا إبليس أبى، استكبار الشيطاني الذي حرمه الله على الخلق، من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. العز إزاري بكل أحد صحيحة وبعضها قدسي كهذا الذي أذكره الآن، العز إزاري والكبرياء ردائي، كبرياء. فمن نازعني شيئا منهما في رواية صحيحة قذفته في النار والأخرى قصمته. يقول لي غادي الحج إنما ذهب إلى هناك ليتعلم الإخلاص، والإخلاص هو ضد الكبر، ضد الكبر تماما، إن يعني الكبر شرك، ادعاء الألوهية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لأن الكبرياء صفة خاصة بالله ومنعها عباده على الإطلاق قليلها وكثيرة ذرة. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني ما معنى أنه ادعى جزءا من الألوهية على قدر ما عندك من كبر، نطلب الله يعافينا ويعافيك، على قدر ما عندك من الوثنية، ذرة الكبر ذرة الوثنية، كيلو الكبر كيلو الوثنية، لأن صفة الكبرياء خاصة بالله، هذه الربوبية. فالمتكبر يدعي الألوهية والربوبية على الخلق، ولذلك الله عز وجل لا يقبل المتكبر. كان سيدنا محمد يغضب عليه الصلاة والسلام من المتكبرين، كل أصناف تكبر وكل أشكال دل على التكبر في اللباس وفي الأخلاق وفي الكلام وفي السلوك في كل شيء. لهذا إذن هذا السلوك سيء عند قريش، ذمه الله ذما شديدا. ثم جاي الحج، من كيجيو الحج كتلبس خرقة السلام كسائر الناس، يعني لباس ديال الإحرام لا تتميز عن أحد لتكون متواضعا وتذوب في الأمة. ولذلك أهل الشأن الديني بشكل خاص من أهل الدعوة إلى الله بصدق أول خلق يتعلم التواضع لله وعدم التمييز عن الخلق، ما يديرش بحال قريش يقولوا احنا مالين الشغل، احنا مالين الحرام، أرحنا نتعزلوا. هذا خطير جدا، ومثله يتسرب إلى الناس اليوم من حيث لا يشعرون، وخاذوا قريش وهذو المسلمين يقع لأنه أمراض الكفر والنفاق يا العدوى وما ذكرها الله في القرآن إلا ليتقيها المؤمن، وهي قاعدة مضطربة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلم، من تبعيضية. والشيطان يقدر يخرب فعل الداعية أو الدعاة بأن يشعره بالتمييز، لا شعره بالتمييز مشى انتهى أمره عند الله. هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يدعو في دعائه ويقول من المسلمين، وحيث ورد أول المسلمين هذه الأولية ديال الخضوع، أول الخاضعين، أول الخاضعين، أول الأذلين لله، أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له. والتقوى خضوع، فيش الكبر أبدا، حشى حشى عليه الصلاة والسلام أن يكون فيه شيء من رائحة الكبر، بل أوليته وأسبقيته في الخضوع. خير عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فقال اختار أن أكون عبدا رسولا. ووصفته عائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فقالت فلم يزل يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال أنا واحد من الناس، إنني من المسلمين، ماشي زعيم المسلمين ولا قائد المسلمين، من المسلمين، يعني العبدية لله هي التي ترفع صاحبها عند الله عز وجل، لأن هذه راه العبادة. فالدعوة والحج ورمضان والصلاة كل ذلك عبادات، وإذا دخلها الكبر نقض بطلت. ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة من صلى مسبلا إزاره كبرياء وخيلاء؟ بلى. واحد جر التوب ديالو، لأن جر التوب عند العرب القديم كان معناه أنه كيتفخم على عباد الله، فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عاود صلاتك لأنه كتكبر، فكيف أن تتكبر وأنت تركع وتسجد؟ ما معنى تركع وتسجد؟ تذل لله، تنقض الكبر وترفضه وأنت متكبر. إذا ما كنت تصلي صلاتك لم تكن حقيقية فأعدها، هذا المعنى. وكذلك سائر الأعمال التعبدية ومنها الحج. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الناس يا أيها الناس، هذا الحاج الذي لا يعرف شأنه في الحج، لا هو من الخاصة ولا من خاصة الخاصة ولا من طبقة ولا من شريحة، خرقتان وخضوع لله الواحد القهار، ويدوب في وسط العامة عبدا لله، هذا هو الحج. ولذلك يعني شيء لطيف جدا يعلمنا رب العزة سبحانه وتعالى في عباداتنا كيف نتخلق لدنيانا أبدا. حج كيعلم كيف تعيش حياة كلها مؤمن عبد لله عز وجل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا بزاف ديال الناس، هذا نجيبوه في الأحكام وخلق تمشي وقت الحج للتنبيه عليه لمن لم يحج أو ينوي الحج بحول الله حجة الإسلام ولا الحجة النافلة. بزاف ديال الناس كي المشعر الحرام كينقصوا ما كيديروش، يعني ملي كيكملوا من عرفات هي مزدلجة، هي مزدلجة يعني المشعر الحرام. المشعر الحرام بكري زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت واحد الكدية، يعني وراه باقي الان كديه، دابا بناو في هذيك الكديه بناو فوقها جامع. ملي تكون في مزدلفه في الليل تشوف واحد الاتجاه في ديك البطحه وفيها يبان لك واحد الجامع، هذاك هو المشعر الحرام. وماشي ضروري توصلوا زعما حتى لديك الكديه للجامع دابا باش كاين، ماشي ضروري، لان في الحديث الصحيح ومزدلفه كلها موقف، حديثان عرفات كلها موقف، ماشي ضروري تمشي لحد الحجره الصخره فشوق النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي ضروري فين ما كنت يكون في الحدود، عندك تخرج خارج الحدود ديال عرفات. واللي يشد من ورا ما يقرص راه الكار والسياره، يعني وزاره الاوقاف ولا الوكالات الخساره كيحطوك في الخيمه، الخيم كلهم مدقوقين في عرفات، بقى تما ما تديعش، كاين اللي كيتجلاو يبقى يتسرى فيه الهبوط تيخرج خارجه اسميتو وتغرب عليه الشمس برا باطل حجه كله. فلذلك هو التواسع لما راه كيلومترات، انما بنادم من الاحسن يبقى في موضوعه ما يديعش. فكذلك لما كيكمل بعد غروب الشمس مباشره من عرفات يدفع ثم افيضوا من حيث افاض الناس، يدفع الى مزدلفه، يعني كيمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحجه ديالو حجه الوداع صايد معاه الصحابه اللي بشملوه اللي على رجليه وبشار الالاف حجوا في حجه الوداع، الاف ديال الصحابه راجعين غادي لمزدلفه والبشر كثير، الضوضاء والغوغاء والجمال الرجل كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كيعلموه هذا الخلق اللي كنتكلموا عليه دابا، اللي كيعلموا لنا القران الكريم، خلق التواضع والهدوء. كيقول لهم السكينه السكينه، يعني شويه بالهدوء بالهدوء، راه المشيه ديالك بحال راك كتركع وكتسجد، هذا راه حج، هذا ما تجالاش ما تقاتلش، هذه عباده ينبغي ان تؤوب فيها الى الله خاضعا خاشعا. السكينه السكينه قصيبهم بها حتى المزدلفه، في مزدلفه موقف عندك وقفه حتى هي قبيل الفجر أو مع الفجر تبات ثم. وطبعا كاين رخص اللي ما قدرش يبات رخص يمشي هذا الزمن بالخصوص نظر الازدحام ونظر المشاكل كثيرة كاين لا بأس بذلك، ولكن اللي تيسر له يبات فهو الأحسن وهو الأنيق وهو الأتقى والأورع من الورع. مع الفجر يعني بعد ما يصلي صلى الفريضة توجه راه قدامه يعني المسجد باش يحدد القبلة ويزده تماما كما صنع في عرفات ابتهالا. الابتهال هو كترفع يديك مزيان تلسم على قدر الجهد ديالك بيديك الجوج. الحديث الصحيح المليح اللي تروى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير يقول فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، يعني الدعاء هكذا هذه الهيئة ترفع يديك على ما يوازي الكتف ديالك أو المدنين ديالك لكن منكبينهما. المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بأسبوع واحدة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله وأتوب ماشي استغفار أن تشير بأسبوع واحدة، والابتهال أن تمدهما سمحوا لي أنا ما قلتش يدي بجوج الله عافينا فيكم لما راضين تمد مزيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات كان مد يديه وهو راكب فوق الناقة معا واحد اليد شد بها الجام ديال الناقة وهاز هرسه وليد أخرى أيضا هزهم جوج ويدعو حتى إنه عليه الصلاة والسلام سقط لجام الناقة من يديه طحل الجام ديال الناقة إلى تحت خضرت بدا تمشي شنو دار خلا واحد اليد مهزوزة في السماء ممدودة مبتهلة والأخرى راه كيقلب على الجام تشدو عاود طلعو عاود طلعو باش ما يضيع شيء ولو ثانية واحدة في الامتهال. هذا هو الامتهال، هو دعاء فيه انجذاب إلى الله الواحد القهار بمد اليدين إليه مستقيمتين إلى السماء كما تمد الأشجار أغصانها فقرا إلى الله عز وجل. ولهذا في المشعر الحرام كاين وقفة كيضيعها كثير من الناس حلال زاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فكان سيدنا محمد كيدير وقفة لكنها لم تكن طويلة ديال المشعر الحرام والقرآن نبه عليها فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى هذه الشعائر التي ضل عنها الناس زمانا. راه مر على الناس حين من الدهر لا يعرفون شعائرهم في فترات ما بين الرسول وفي العصر الجاهلي قريش ضربهم الله خلوا ركن الحج الأركن اللي هو عرفات ما كيديروش يقولون نحن أهل الله وخاصته وأهل بلده وحرمه يعني خلى الركن الكبير هذا ضرار وإن كنتم من قبله لم يضرني أنا علمتكم سبحانه وتعالى فلذلك ما تضيعش هذا الزاد هذا الكنز العظيم من عرفات ومن المشعر الحرام ثم بعد ذلك إلى منى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الحال في الحال الناس تواضعا لله الواحد القهار وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفار هذه القاعدة عجيبة أن أغلب العبادات بل كل العبادات تنتهي بالاستغفار يعني رمضان إلى صيام مع المغرب تستغفر الصلوات الخمس حينما تسلم منها تستغفر كما في السنة الصحيحة الحج تستغفر شيء عجيب يعني كتكون في العمل ديال البر وملي كتكملو كتقول استغفر الله حنا درت شي حاجه ناقصه خايبه لان الاصل ديال استغفر الله حتى كدير شي حاجه ماشي مزيانه واتبعي السيئات الحسنه تمحوها. ولكن الشيء العجيب ان في اعمال البر واعمال الخير كيقول لك ربي ملي تكملي واستغفر فيه فائدتان الاولى جبر النقص لان عمرك ما تقول درت الخدمه راه درتها كامله لا بد من النقص في الصلاة في رمضان في النافلة في الحج في أي شيء لأن كاين النقص الذي يحتاج إلى ترقيع الصلوات كتنسى سنة من السنن تحتاج للسجود قبلي أو بعدي ولكن كاين النقص اللي ما عنده ترقيع كالشروط كتصلي الله أكبر الحمد لله رب العالمين أنت مع رب العالمين شوية مش عقلك للحانوت تكد القرص كتقول الله أكبر ما عرفت كاع واش يعني أش من صورة باش قريت من بعد الفاتحة هذا نقص لا شك لكن ما فيه سجود ديال السهو لا قبلي ولا بعدي إذا لم أكد بأنك فعلا راك قريت الفاتحة إنما مشات من البال صفع الله والصورة أيضا راك قريت شي حاجة بالقرآن ولكن ما عقلتش من ذلك شيء هذا شروط نقص من صلاتك قطعا ينقص الأجر نسأل الله العافية ولكنه لا يبطل الصلاة ولا يعني يحرمها آخر من يحتاج إلى سجود لا قبلي ولا بعدي ولكن ما يجبره الاستغفار من بعد الصلاة لأن تخضع راسك تتعيا لا بدا واحد ولو ثواني كيمشي البال كمل البال يعني كتبقى تقاتل انت وابليس شيطان الصلاة يعني هذا بقصد لما تكون زعما عندك النية تقول له هذه الصلاة أرى نحضي راسي ومع ذلك يدي لك شي طرف قلاء وكسر. فلذلك الله عز وجل شرع لنا الاستغفار دبر كل فعل من أفعال الذنوب وهو في الحج أيضا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم أثناء الحج وبعد الحج استغفر ربك ولو حرصت ما حرصت تزودت له بالتقوى وتزودت منه بالتقوى ولا بدك يوقع في حاجة مما يعني لا يحتاج لا إلى دم ولا إلى هدي ولا إلى فدية ولا إلى صدقة ولا نسوك ولا صيام ولا ما يحتاج لك شيء. يحتاج إلى استغفار وقد لا تدركه ولا تعقله قد ما تعرف شنو مشالك ما تنتبس ما تحضيش ما تحصيش حصاه الله ونسوه ما تنتبس. ولكن ربي تعالى يقول لك استغفر هل الأولى جبرون لما قد يكون وهو واقع 100% من الخرم النقص في الحج ديالك مما لا يحتاج إلى ترقيع. الأمر الثاني وهو أعظم حكمة وهذا هو السر في الاستغفار هو حتى لا شعر بالمن على الله عز وجل. عندها يبدأ يجيبك الباب من حيث دير ذاك الشغل زي ما راك درت شي طايلة راك باقي عبد راه ربي كرمك ومن عليك لأن تحج ولولا منه وفضله وكرمه لما استطعت أن تحج لا بمال ولا ببدن. فحاججت بفضله وناسكت بفضله وصنعت ما صنعت بفضله ولولا فضله لما كان لك الشيء باش يجي البال شي طلبك ويخليك أن تشعر بأنك أنجزت شيئا حسنا فتشعر بالعجب يعجبك راسك هلكت إذن. فالاستغفار يذكرك بالتواضع والخضوع لله وأنك فقير فقير إلى الله ويطرد عنك وسواس الشيطان بما يلقي في قلوبنا من العجب والكبرياء وما شابه هذا وذاك. فهذاك الاستغفار كتحمي به العبادة ديالك تحميها من الضياع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.